أما العي المقصود به كما ذكر العلماء رحمهم الله قلة الكلام، أي أنه ليس كثير الكلام، ليس كثيرا في كلامه، لا أنه عن عجز أو أن فيه عيبا في لسانه أو في مقاله، لكن هو لا يحب ذلك، يقتصر على الكلام القليل ويقتصر على ما يحتاج إليه من الكلام. ولهذا كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. ما معنى أوتي جوامع الكلم؟ يتكلم كلاما مختصرا قليلا وجيزا، وإذا سمعت هذا الكلام فهمت منه الشيء الكثير وانتفعت به أعظم النفع. ولا أدل على ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام، أي من أحاديثه التي يرويها، تقرأ له حديثا واحدا وتجد فيه العلم الكثير والشيء الكثير من الفوائد ومن المسائل. إذن هذا هو المقصود بقوله أوتيت جوامع الكلم، فترك التكلف وترك التنطع هذا هو المطلوب، لأن التنطع الذي هو التعمق هذا غلو في الكلام. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم المتشدقين وذم المتفيهقين والثرثارين،